انعقدت الندوة العلمية التولية بمناسبة ذكرى 60 لتأسيس جامعة كوريا التعبية للجمعية العامة للكوريين في اليابان يوم 12 من هذا الشهر في جامعة كوريا الموجودة في طوكيو. شارك فيها عميد جامعة كوريا ورئيس لجنة منطقة أمريكا للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 من حزيران المشترك وغيرهما من مواصلي منظمات الجاليات الكورية والأساتذة والباحثون والطلبة للجامعات والمغتربون الكوريون في مختلف البلدان والأقاليم مثل اليابان. ناقش المشاركون حول تاريخ التعليم القومي لصالح الجاليات وأحواله ومهامه المستقبلية. إنهم أعربوا عن القلق الشديد إزاء تحركات للافتراء على الإجازة القانونية التي ظلت تملكها المدارس الكورية منذ النصف الثاني من ستينات القرن الماضي في اليابان، وأكدوا على ضرورة النقاش الجديد لحماية حقوق التعليم القومي مواجهة للحالة حيث تظهر القوى الشوفيانية على الصعيد الدولي. وفي الندوة تم تلاوة النداء. بعد انتهاء الندوة جرى العرض الفني التذكاري من أداء طلبة جامعة كوريا وأقيمت معدوة التهنئة.